يقول السائل: هل الذي يرقي نفسه يعتبر من الذين لا يسترقون فيشملهم التفضيل؟ لعل ذلك إن شاء الله لا يشمله، لأنه قال ليسترقون، ومعنى يسترقي يطلب من يرقيه. لكن قول عبد الرحمن الحصري يقول ارتقيت، فلعله رقى نفسه، ومن يرقي نفسه لا يعد مسترقيا، لأن المسترقي يكون في قلبه خضوع، نوع من الذل والخضوع لمن طلبه أن يرقيه. فإذا فعل إنسان معك معروف، صنع بك جميل، لا يزال في قلبك له شيء من التعظيم والتقدير والإجلال والهيبة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن التذلل للخلق، تخليص القلب من عبودية الخلق. ولذا أمرنا أنه من صنع إليك معروفا فكافئوه، حتى لا يبقى في قلبك تعظيما له وهيبة منه، تكافئه على معروفه. فالاسترقاء هو طلب من يرقيك، أما إذا رقيت نفسك فهذا إن شاء الله لا أظنه يدخل في ذلك. يقول: هناك شروط ينبغي أن تتوفر في الراقي؟ أنا أعرف أولا أن يكون عمله لله، وأن يتوجه إلى الله عز وجل في علاجه هذا المريض، والثاني أن لا يجي في نفسه شيء من العظمة أو الإعجاب، وأن لا يكون همه وقصده الدنيا وما قد يحصل إليه أو ما قد يعطاه من هدية أو نحو ذلك، وأن تكون رقيته خالصة صافية من الكتاب والسنة فقط، خالصة صافية لا خليط لها، فلا يأتي بأشياء من تلقاء نفسه. فهذه أهم الشروط التي أعرفها: الإخلاص، وعدم الإعجاب بالنفس، وألا يخالطها شيئا من غير الكتاب والسنة. يقول السائل: لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أعظم من فتنة الدجال، مع أن فتنة الدجال تؤدي إلى الكفر الأكبر، أما الرياء هو شرك أصغر؟ الخاف عليهم من الشرك الأصغر لأن الإنسان قد يقع به من حيث لا يشعر، ما يدري أنه مرائي يقع في الرياء من حيث لا يشعر. لكن الدجال فتنة ظاهرة، وقد بينه لنا عليه الصلاة والسلام ووصفه لنا وصفا ليس عليه غبار. فالذي يقع في فتنة الدجال معناه واقع على بصيرة، بينه لنا في الأحاديث، وصف لنا وصفا ما يختلف فيه اثنان، مكتوب بين عينيه كافر وأعور العين، وأن معه جنة ونار، وأن جنته نار وناره جنة، وبين عليه الصلاة والسلام أشياء من مما يحصل معه. فالمهم أن الدجال واضح ما ترك، ولذلك قال: كل نبي حذر أمته الدجال ثم حذرنا منه وبين فيه بيانا ما بينه من كان قبله عليه الصلاة والسلام، لأنه قطعا سيخرج في هذه الأمة. ولذا قال: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن كان بعدي فامرؤ حجيج نفسه. المهم أنه خاف من الرياء لأن الإنسان يقع فيه من حيث لا يشاء، وأما الدجال فلأنه فتنة ظاهرة، وقد بينه لنا عليه الصلاة والسلام بيانا كافيا ما عليه غبار أبدا. ولذلك ذكر أن الشاب الذي يخرج إليه من أهل المدينة وأنه يحصل بينه وبينه ما يحصل، يصيح به على صوته ويقول: أيها المؤمنون، هذا الدجال الذي أحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: امرأة ذهبت العمرة وقد اشترطت، وفي أثناء الطريق جاءتها الدورة، هل يلزمها شيء؟ إن كانت قد اشترطت وكان في نفسها خائفة من الدورة فعلا فنعم، لا يلزمها شيء، تحل ولا شيء عليه. يقول السائل: يكثر عندي الريق أثناء الصيام وأبتلعه، هل يؤثر ذلك؟ لا الريق، إذا كان يقصد الريق فالريق ما يمكن الإنسان يبصقه، لأنه لو بصقه نشف حلقه وتضرر، لكن المنهي عنه والذي ينبغي الإنسان يتنزه عنه هو من البلغم وأمثاله. يقول السائل: رجل صلى المغرب والعشاء البارحة بغير وضوء نسيانا، واليوم تذكر، ماذا يلزمه؟ لا يسأل، يروح الآن يقوم ويصلي المغرب ثلاثا ثم يصلي عشاء أربعا، الآن قال لا يجلس يستمع بقية الدرس. يقول السائل: رجل باع لامرأة شيئا من المتاع وهو صائم فأعجب بها، فخرج منه سائل الذي يخرج قبل الجماع، إيش؟ قل: باع لامرأة وهو صائم فأعجب بها فخرج منه سائل الذي يخرج قبل الجماع ولم يكن هناك مسيس، هل عليه شيء؟ يعني امرأة غير زوجته، هو بائع. بائع؟ نعم. هذا وعياذ بالله من الناس الذين يخاف منهم ويخاف عليهم، فالواجب أن النساء تتقي الله ولا تبرز شيئا منها، ولا أيضا تظهر صوتا جذابا فتنة لغيرها، ويجب على الرجل أن يخاف الله ويتقيه ويغض بصره ولا يمس منها شيء. فالمهم هذا أذنب، فعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح وأن يتقي الله، فإذا تاب وأناب فالله غفور رحيم. خرج منه سائل الذي يخرج قبل الجماع، هذا على كل حال عليه الوضوء، إلا إذا كان قد نزل المني بشهوة فعليه الاغتسال. وكان صائما ما يضر، حتى إذا كان مذيا فلا يضر، أما إذا كان منيا فإنه يقضي. يقول السائل: قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، ما معنى هذه؟ هذه من درجات التقدير الأربع، وذلك أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وكتب ذلك باللوح المحفوظ. ودرجات التقدير أربع: أولا التقدير العام، وهو أن الله قدر المقادير كما تقدم في الحديث ومراتبه أربع. والتقدير الثاني هو أن الله عز وجل يأذن للملائكة ليلة القدر، كل ملك ينسخ من اللوح المحفوظ ما أمر بتنفيذه من ليلة القدر إلى مثلها. وأما التقدير اليومي هو ما ينفذ من هذه الأشياء في كل يوم، كل يوم هو في شأن، يعني أن كل يوم ينفذ ما قدر تنفيذه وحصوله في هذا اليوم مما نسخته الملائكة من اللوح المحفوظ بأمر الله عز وجل، كل يوم هو في شأن. والتقدير الرابع هو ما يقدر إنسان في بطن أمه، إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.